السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذا البرنامج خرافات وأساطير. وفي هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام سأذكر لكم شيئا أثر في نفسي، ما كنت أتمنى أن أراه في بلاد المسلمين. نعم، هو في بلاد الغرب كثير، وهناك أمرا عاديا جدا، لكنه لا ينبغي أن يكون في بلاد المسلمين. أتدرون ما هو؟ إن في بعض الحمامات العامة أكرمكم الله ترى ما يسمى بالمداول، وهذه المداول أن يقف الرجل أكرمكم الله يبول قائما وبجواره ثاني وثالث ورابع لا يفصلهما إلا جدار صغير لا يكاد يستر عورة الرجل، تسمى المداول القائمة. هذه المداول العامة إذا وجدت في بلاد الغرب فهؤلاء لهم شأنهم، أما بلاد المسلمين يحكمهم دين وتحكمهم عقيدة ويحكمهم أخلاق، ومعروف أن المسلم من أفضل الناس في الدنيا التزاما بالأخلاق ومكارمها والفضائل ومحاسنها، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. فليسأل سائل ويقول: وهل البول قائما لا يجوز؟ نحن لا نتكلم عن البول قائما، نحن نتكلم عن هذه الهيئة، أن يقف رجل بهذه الطريقة المنقوطة المجة ويبول قائما وبجواره ثاني يبول قائما وبجواره ثالث وبينهما جدار صغير، وهذا لا ينبغي لأمور. الأمر الأول أنه ينافي الحياء أيها الأحباب الكرام، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، بل ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن لابد للمسلم أن يتحلى بالحياء، وهذا أيها الأحباب ينافي الحياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن وقوف الرجل هكذا يبول بين الناس وهو قريب منهم ومجاور لهم ينافي هدي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فقد روى أبو داود والحديث حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراد انطلق حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام، يعني كان ينطلق في الصحراء ويبتعد عن الناس حتى لا يراه أحد، فكيف تقف بجوار الناس وتفعل ذلك؟ ثالثا وأخيرا أن هذا أيها الأحباب، أي عدم الاستتار أثناء قضاء الحاجة بولا كان أو غائطا، سبب من أسباب عذاب القبر. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سببين من أسباب عذاب القبر: أحدهما عدم الاستتار أثناء قضاء الحاجة. أيها الأحباب الكرام، أنا أرضى بكم أن تفعلوا هذا الفعل، وأسأل الله عز وجل أن يتمم مكارم أخلاقكم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.